بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فلازلنا مع الإمام العلامة أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فانظر سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة. قال: فانظر رحمك الله كل من خالف أو كل من سمعت كلامه فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: قد سبق معنا الكلام في وجود الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم لهم مزية خاصة بهم دون سائر الأمة في وجوب اتباعهم في أبواب الفقه وأبواب الاعتقاد، وأنهم رضي الله عنهم كانوا على الهدى المستبين. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبر قلوب العباد، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب عليه وسلم أبر قلوب العباد فاختارهم لصحبته، وقال في النبي صلى الله عليه وسلم: فاختاره لرسالته. وقال في الصحابة: قال فاختارهم لصحبته. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني فإن آمن المشركون بمثل ما آمنتم به يا أصحاب محمد فقد اهتدوا. والصحابة رضي الله عنهم معلمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمهم وأدبهم عليه، فكان خير معلم لخير طلاب وتلاميذ. ولعلنا نكتفي بما ذكرناه سابقا في وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم. ولكن هنا أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أمر، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد وأن ينظر الإنسان في أقوالهم قبل العمل، وهذا فيما لو استطاع الإنسان إلى أقوالهم وينظر فيها. ولا شك أن هذا لا يعارض الرجوع إلى كلام العلماء في هذا الباب، فإن على رأس العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا لا بد وأن يصاحب ذلك أن يكون الإنسان مطالعا لأقوال العلماء في هذه المسائل، فإنه لا يأمن الإنسان على نفسه إذا رجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم دون النظر في كلام العلماء في بيان مراد الصحابة رضي الله عنهم، فلعله يختلط عليه الفهم فيجمع الإنسان بين الأمرين، الرجوع إلى كلام الصحابة وفعل الصحابة وما دل عليه كلام العلماء من بيان فعل الصحابة ومناهجهم. ثم قال رحمه الله: أو أحد من العلماء، قال أو أحد من العلماء، فلا بد أو أحدهما الرجوع إلى كلام أصحاب رسول الله والرجوع إلى كلام العلماء، فإن هذا فيه أمان من الزيغ والضلال. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: نعم أقول قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فاتباع سبيل العلماء والراسخين في العلم هو أمان من الزيغ، واتباع من سواهم فهو سبيل إلى الانحراف والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. فإن وجدت أثرا عن الصحابة وعلماء الأمة من سلف هذه الأمة ومن سار على طريقهم فلا تجاوزه لشيء، يعني لكلام المتأخرين، لأنه قال: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة. وهنا قال: فإن وجدت فيه أثرا عنهم، يعني عن الصحابة والعلماء، فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت أن لا تحك تر فافعل. وهكذا كان علماء الإسلام يتبعون ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ويرجعون إليه ولا يجاوزون ذلك. وقد قال الإمام أحمد في كتابه أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، إلى آخر كلامه. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار، أي لا تختر دون ما جاء عن سلف هذه الأمة ومن شيئا مما أحدثه المحدثون ومما كان عليه المتأخرون الذين كثير منهم لم يهتدي بهدى الكتاب والسنة، والذي دل على وجوب لزوم فهم سلف هذه الأمة، كما قال المولى سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهنا تعلم معنى قول المصنف فتسقط في النار، فإن الله سبحانه وتعالى توعد من شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين، يعني الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على طريقهم، تولى أي ما اختاره من هذا الانحراف عما كانوا عليه، نوله ما تولى. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا. فيكون هذا سببا لوقوعه في النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين. يقول: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فإنه ضال في هذه الأمة. حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك أو فيهلك. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام كلام عظيم من المصنف رحمه الله تعالى، يبين ويوضح سبب الانحراف عن السنة، يبين سبب الانحراف عن السنة، وهو قوله: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين. وهذا لو فتشت تجد أن الناس إما متلبس بشبهة، يعني من انحرف عن الحق، إما أنه متلبس أو أنه متلبس بشهوة أو أنه جامع بين الأمرين والعياذ بالله. فقوله فرجل زل عن الطريق، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته. وهذا راجع إلى اتباع الشبهات، فإن من طريق أهل الحق رجوعهم بفهمهم لما اشتبه عليهم من نصوص الكتاب والسنة إلى المحكم منها والواضح، كما قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الحق يرجعوا ما اشتبه عليهم من النصوص إلى المحكم الواضح منها حتى يتبين لهم الحق في هذا الباب، وإلا فإن الشبهات خطافة، وإن الكلام إذا فتح على مصراعيه دون بيان من القرآن والسنة وفهم سلف الأمة كان سببا للزيغ والضلال وانحراف العبد عما أمر الله سبحانه وتعالى به. فهذا الزلل الذي أخبر عنه المصنف هنا ممن كان لا يريد إلا الخير، فهذا دليل واضح على أن الرجل قد يزل عن الطريق مع إرادته للحق، ومع ذلك فإنه لا يقتدى بهذه الزلة فيها. وفي ذلك حصلت قصة أصحاب الحلق لما كانوا يجتمعون وعلى كل حلقة منهم رجل يقول لهم سبحوا الله كذا وهللوا الله كذا، وكانوا يسبحون ويعدون بالحصى. فجاء أبو موسى رضي الله عنه إلى ابن مسعود رضي الله عنه فأخبره بالخبر، فجاءهم ابن مسعود ووقف عليهم فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، وإنكم لعلى هدى أو وإنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وكم من مريد للخير لن يدركه، وكم من مريد للخير لن يدركه. والسبب في هذا الباب أنهم لم يسلكوا المسلك الصحيح لفهم الحق، فإن الحق يفهم من مسلك دل عليه الكتاب والسنة، وهو الطريق الذي كان عليه سلف هذه الأمة. ولذلك كان من أعظم أسباب الانحراف والزيغ أن يطلب فهم الكتاب والسنة بغير الطريق الصحيح التي سار عليها أصحاب رسول الله ومن سار على نهجهم وتبعهم بإحسان. وهذا يكون في جميع أبواب الدين، سواء كان ذلك في باب الاعتقاد أو في باب الفقه أو في حتى في باب علوم الآلة كمصطلح الحديث أو حتى أصول الفقه أو غيرها من العلوم التي لا بد فيها وأن تفهم فهما صحيحا. ولا يقال هنا إن المراد أن هذه العلوم لم تكن موجودة على هذا النحو عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني مثلا مصطلح الحديث، فأقول بل كانت أصوله موجودة عندهم، ومصطلح الحديث لو فتشت فيه لوجدت الأدلة عليه من القرآن ومن السنة ومن عمل الصحابة وأقوالهم رضي الله. وكذلك أصول الفقه فكانت موجودة عندهم محررة عندهم، ولكنهم لم يكونوا يدونونها لأنها كانت سليقة موجودة عندهم في فهومهم ومما تعلموه من القرآن. وهنا فائدة، قال فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. فإن الرجل مهما بلغ من العلم وارتفع شأنه في هذا الباب فإنه لا يقتدى بزلته فإنه هالك. والهلاك هنا على نوعين، إما هلاك تام وذلك بمروقه من الدين أو مروقه من طريق السنة، وإما هلاك خاص في هذه المسألة وهو أنه قد أخطأ فهو هالك في هذه المسألة. قال: وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين. وهذا هو السبب الثاني للخروج عن طريق السنة، وهو معاندة الحق ومخالفة من كان قبله من المتقين، فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. وهذا هو في جانب اتباع الشهوات، وهذا في جانب اتباع الشهوات، فإن معاندة الحق ومخالفة المتقين هذا راجع إلى الشهوة والعناد. وهؤلاء الذين استكبروا على أهل الحق بل واستكبروا على نصوص القرآن والسنة، فهؤلاء قد أضلهم الله سبحانه وتعالى على علم، وحجب عنهم سبحانه وتعالى فهم القرآن والسنة، كما قال سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. قال سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم المعذرة. قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالاستكبار عن الحق ومعاندة الحق سبيل للزيغ والانحراف والضلال والعياذ بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد توعد الذين استكبروا على الحق وعاندوا وخالفوا في هذا الباب، قد توعدهم سبحانه وتعالى بالنار والعذاب، كما قال سبحانه وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والأمم كما كان حال فرعون، كما قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال سبحانه وتعالى: مخبرا عن قوم ثمود حيث قالوا له، قال سبحانه: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وهنا فائدة أخرى في كلام، وهو الحكم على من خالف الحق، فإن كل من الاثنين الذي خالف الحق وزل وهو لا يريد إلا الخير فإنه لا يقتدى بزلته وهو مع ذلك هالك. وفي الآخر زاد أمرا فقال: في من عاند الحق وخالف من كان قبله، فقال رحمه الله تعالى: فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. فهنا مسألة وهي التحذير من أهل البدع والأهواء ومن أهل الضلال، فإن التحذير منهم واجب صيانة للدين وحفظ لدين الله سبحانه وتعالى، أن سبحانه وتعالى من الدين ما لم يأذن به سبحانه، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم. قال سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، نعم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهنا مسألة أخرى في التفريق بين هذين الاثنين اللذين انحرفا عن الطريق، الأول أراد الخير ولكنه زل فخرج عن الطريق، والثاني عاند الحق وخالف من كان قبله. مسألة مهمة في أولا متى يحكم على الرجل بالبدعة، متى يحكم على الرجل بالبدعة؟ فنقول يحكم على الرجل بالبدعة إما أن يكون وقوعه في البدعة، إما أن يكون وقوعه في البدعة على عناد وكبر، وإما أن يكون وقوعه في البدعة عن زلل ما أراد به إلا خيرا، فهذان أمران. فالذي عاند وكابر فهذا يبدع ويحذر منه ولا كرامة، وأما الذي ما أراد إلا خيرا أحد رجلين، الذي ما أراد إلا خيرا فإنه يكون أحد رجلين، إما أن يكون ابتداعه في أصل من أصول الشرع أو في أصل من أصول المنهج، فهذا الذي خالف في أصل من أصول الشرع أو أصل من أصول المنهج فالأصل فيه التبديع والتحذير، الأصل فيه التبديع والتحذير. ما لم يكن هذا الرجل، وهذا هو الثاني، ما لم يكن هذا الرجل معلوما أنه سائر على السنة وعلى طريق السنة والدعوة إلى السنة لكنه زل، فهذا الذي زل وهو سائر على طريق السنة ثم زل فهذا ينبه ويبين له الحق، فإن استمر على ذلك وعاند وكابر فهذا يحكم عليه بالبدعة، وهذا قد فصله غير واحد من أهل العلم كما ذكر ذلك الشيخ ربيع حفظه الله تعالى المدخلي والشيخ أحمد النجمي كما في المورد العذب الزلال وغيرهم من العلماء، ولكن أنا زدت التقسيم مما فهمته من كلامهما عليهما رحمة الله تعالى. وهذا هو الذي يفهم أيضا من كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنقول إعادة لما ذكرناه من باب البيان، الرجل إما أن يكون سائرا على طريق السنة فيزل، فهذا يبين له خطأه، فإن عاند مع بيان أمر مهم وهو أن الرجل متى ما وقع في المخالفة فإنه يحذر من مخالفته، وهذا لا يعني تبديعه أو لا يعني تبديعه. أقول الرجل السائر على طريق السنة إذا وقع منه خطأ فإنه ينبه ويبين له الحق في هذا الباب، فإن عاند وكابر فعند ذلك يحكم عليه بالتبديع، مع أنه يحذر من هذه المخالفة التي وقع فيها سواء حكم عليه بالتبديع أو لم يحكم عليه بالتبديع. فالتحذير من مخالفته شيء، وتبديعه شيء آخر، وتبديعه شيء آخر. وكثير من طلاب العلم لا يفرق بين المسألتين، فيدخل ما يتعلق بالتحذير في التبديع، فليس كل تحذير يعد تبديعا، ولكن كل تبديع يعد تحذيرا. كل تبديع فهو تحذير، لكن ليس كل تحذير يعد تبديعا. فترى أهل العلم أحيانا يحذرون من أشخاص أو من أقوال أشخاص أو من أعمال أشخاص، وهذا لا يقتضي تبديعهم، قد يكون تبديعا وقد لا يكون. وترى أنهم يبدعون إنسانا فيحكمون عليه بالبدعة، بالتجهم، بالرفض، بالاعتزال، بالإرجاء، بالحدادية، بالقطبية إلى آخره، فهذا تبديع له، هذا تبديع له. ففرق بين الأمرين لا يخلط بينهما طالب العلم. فنقول هذا أمر. الأمر الآخر أن يكون الرجل أصلا ليس على السنة، لم يكن على طريق السنة، فهذا الذي هو ليس على طريق السنة فالأصل فيه مبتدع ضال. وكذلك نقول في من يعني كانت هذه الأصول التي كان يسير عليها، سواء كانت هذه الأصول أصول اعتزال، أصول تجهم، أصول إرجاء إلى آخره، فهذه كلها أصول دالة على الابتداع والانحراف، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد. نعم، غفلنا عن مسألة وهي فيما يتعلق في التبديع. قال: حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. وهنا مسألة مهمة، وهي أنه ينظر في هذا الباب إلى مصلحة الناس لا إلى الفرد. في هذا الباب ينظر إلى مصلحة الناس لا إلى مصلحة الفرد. فهذا الذي عاند وخالف الحق هو واحد، لكن هذا الواحد قد يكون سببا في هلاك أمم، قد يكون سببا في هلاك أمم. ولذلك لما كانت مصلحة العامة من الناس أعظم وأرجح من مصلحة هذا الفرد، فإنه يحذر من هذا الرجل ومن بدعته لئلا يغتر الناس به فيتبعونه على هذا الهلاك الذي هو فيه. ومن الخطأ هنا أن يقال إنه لا بد من النظر في هذا الباب إلى مصلحة المحذر منه. فنقول هذا نعم ما لم يكن هذا الذي وقع فيه يتعلق بأناس آخرين، كأن يكون الرجل قد عمل بدعة أو وقع في بدعة ولكنه وقع فيها فيما بينه وبين نفسه ولا ينشرها عند الناس، فهذا إذا لم يخشى أن يقوم بتعليمها للناس وبيانها للناس فهذا يناصح وتوجه إليه النصيحة، هنا ينظر إلى مصلحته هو. وأما من خشي على الناس من بدعته أن ينشرها بينهم فهذا يحذر منه ومن بدعته ولا كرامة. واضح؟ والأول قد يكون الكلام فيه نشرا للبدعة وبيانا للبدعة، وهذه المسائل يعني لا بد فيها من النظر إلى أمور يعني نبينها إن شاء الله في خلال الكلام في هذا الكتاب بحول الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. انتهى كلامه. هنا هذا الكلام الذي قرأناه هو في بيان ما يتم به إسلام العبد من لزوم السنة والاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى ما ائتمنه الله سبحانه وتعالى عليه: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. والله سبحانه وتعالى شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة، فقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الدين وأوضحه وبينه صلوات الله وسلامه عليه بيانا شافيا كافيا. ثم هذا الدين الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل كله عن الصحابة رضي الله عنهم لمن بعدهم من التابعين، وليس هنالك مما يحتاج إليه الناس من الدين بينه الصحابة رضي الله عنهم لمن بعدهم، فإن كتمانهم لهذا الحق الذي كان يجب عليهم بيانه هو في الحقيقة يكون كتما لدين الله سبحانه وتعالى. وإن من أشد القبح أن يظن هذا بأصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم ورضوانه على أصحابه، فلا يظن بهم رضي الله عنهم مثل هذا الظن، فإنهم رضي الله عنهم مهتدون في جميع الدين، والله سبحانه وتعالى قد شهد لهم بذلك، فقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. وقال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فإن اتباع الصحابة رضي الله عنهم وأمر الله سبحانه وتعالى باتباعهم دليل على أنهم كانوا على هدى وكانوا على الهدي المستقيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يبلغه الصحابة رضي الله عنهم لمن بعدهم فهذا مكذب للصحابة رضي الله عنهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، وإن كان فيه مقال يسير وقد حسنه غير واحد من العلماء، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق الهالكة وذكر الفرقة الناجية فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الذي زعم محدث في الإسلام ما ليس فيه. ورحم الله الإمام الأوزاعي حيث قال في مثل هذا الكلام الذي ذكره المصنف، قال: وما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه. قال: وما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، وما لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه أصحابه من بعده فالأمر ما قالوا. قال رحمه الله: فإن الله سبحانه وتعالى فقال: والذين اتبعوهم بإحسان. وقلتم أنتم، يعني يا أهل البدع ويا أهل الأهواء، وقلتم أنتم: لا، بل نعرضها، يعني نعرض أقوال الصحابة وأفعال الصحابة، بل نعرضها على رأينا في الكتاب، فما وافقه منها قبلناه وما خالفه رددناه، ثم قال رحمه الله: وتلك غاية كل محدث في الإسلام رد ما خالف رأيه من السنة، رد ما خالف رأيه من السنة. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف. انتهى كلامه رحمه الله. كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا: واعلم أنه ليس في السنة قياس، هذا مقارب لكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة، حيث قال أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. فهو مقارب لكلام المصنف رحمه الله تعالى، وهذا يفيدك أن كلام أهل السنة كما قال غير واحد كأنما يخرج من مشكات واحدة، كأنما يخرج من مشكات واحدة. فلو نظرت في كلام صاحب السنة من السلف ومن تبعهم بإحسان ثم من بعدهم ثم من بعدهم، معنى أو الكلام مقاربا في ذلك، فهم يأمرون بما يأمر به بعضهم بعضا، وما يأمر به بعضهم غيرهم، وكلامهم واحد في هذا الباب، مقارب لبعضهم بعضا، لكلام بعضهم بعضا. قال: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. المراد هنا بالقياس، المراد هنا بالقياس هو القياس المذموم، هو القياس المذموم. فإن القياس على نوعين، القياس على نوعين: قياس محمود وقياس مذموم. القياس على نوعين: قياس محمود وقياس مذموم. القياس المحمود هو الذي وردت به نصوص، هو الذي وردت به نصوص الكتاب والسنة، وهو الذي يبحث في كتب أصول الفقه، وهو الذي يبحث في كتب أصول الفقه. طيب، قلنا نعم، هذا القياس المحمود، قلنا القياس المحمود هو الذي يذكره العلماء، وهو قياس فرع على أصل، أو إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فتقول مثلا: اللبيذ حرام، فيقال لك: الدليل على حرمته. تقول: هو محرم لأنه يسكر، وكل مسكر خمر، فإذا هو حرام قياسا على الخمر، وهكذا. وأما القياس المذموم، وأما القياس المذموم فهو القياس على غير أصل، القياس على غير أصل، وهو أن يجعل الإنسان عقله حاكما على النصوص، حاكما على النصوص، ويجعل عقله كأنه مشرع، وأيضا يجعل عقله معارضا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح على ظاهر خفيه. ولذلك لما حدث أبو هريرة رضي الله عنه بحديث رسول الله نعم الحديث توضأوا مما مست النار نعم توضأوا مما مست النار، فقال ابن عباس رضي الله عنهما أنا توضأ بالحميم، يقول لأبي هريرة أنا توضأ بالحميم يعني بالماء الحار، لأن كان في بداية الإسلام يعني كان الحكم ثم نسخ، وهو أن من أكل طعاما قد وضع على النار فإنه يجب عليه أن يتوضأ ثم نسخ هذا الحكم. وأبو هريرة كان يحدث بالحديث ولا يعلم أنه منسوخ، وابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ منه. لكن الفائدة الآن ليست هي في هذا، أنا فقط أذكر هذا لكي تفهم المسألة. الفائدة ماذا؟ قال ابن عباس قال لأبي هريرة أنا توضأ من الحميم، يعني لو أننا سخنا ماء حارا وشربنا هل نتوضأ منه؟ فقال له أبو هريرة رضي الله عنه قاعدة شرعية، قال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، فلا تعارض الأحاديث بمثل هذا. وذلك هنا أراد أبو هريرة أن يبين لابن عباس رضي الله عنهما أنه ما تعارض السنة بكلامك أنت، السنة بالسنة، وليس المقصود أنها تعارض معارضة، وإنما يؤتى بالدليل الآخر من السنة الذي إما أن يبين إما أن ينسخ إما أن يخصص إما أن يقيد إما أن إلى آخر ذلك، ولا تعارض السنة بالعقول والآراء، لذلك قال ولا يضرب لها الأمثال، قال رحمه الله ولا تتبع فيها الأهواء، بل إن من النصوص أو من القواعد السلفية العظيمة في هذا الباب أن النصوص الشرعية حاكمة لا محكومة، ولذلك يقول ميمون أو غيره من السلف عليهم رحمة الله تعالى، يقول من أمر الكتاب والسنة على عقله نطق بالحكمة، ومن أمر عقله على الكتاب والسنة نطق بالبدعة. فنصوص الكتاب والسنة حاكمة لا محكومة، والعقل تبع لنصوص الكتاب والسنة. قال وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. وهذا مراده فيه رحمه الله تعالى أن لا يقال في ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يؤمر بهذا وكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا إلى مثل هذا الكلام، ولا شرح، ومراده شرح يخالف ما عليه سلف هذه الأمة. وهذا مثل ما فعله أهل البدع والرافضة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة وغيرهم، لما أتوا إلى نصوص الكتاب والسنة فقالوا بتحريف المعاني أو تفويضها فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات أو غير ذلك من أبواب اتباع السنة. قال لا يقال لما وكيف، فلا تقل لما أمر بهذا ولا تقل كيف أمر بهذا، بل قل كما قال كما كان حال المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، تسلم سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف الحكمة، تبين لك السبب أو لم يتبين لك السبب، تقول آمنا وسمعنا وأطعنا. هذا هو قول المؤمنين. أسأل الله لي ولكم أن يختم لنا بالصالحات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلم إن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نأخذ الأسئلة. طيب أسئلة الأخوة في القبة، يقول شيخنا أحسن الله إليكم، نريد أن نعرف ما حكم بطاقات الشراء من الإنترنت أمثال اليو كاش وإيش هذه ونكار هكذا، حيث أن هذه البطاقات تشترى بالدولار، يوجد به 10 دولار، تشتري 15 دينارا، ويوجد بها كما يقال شرط، وهو أن المبلغ إذا مر عليه عام تسحبه الشركة أي يؤخذ منك، فما حكم التعامل بها وإكمال رصيدها قبل هذا العام بحيث لا يتحقق الشرط، بارك الله فيكم. طيب هنا مسألتان، بدون هذا الشرط الذي ذكره الأخ، استعمال هذه البطاقات دون ذكر هذا الشرط، دون وجود هذا الشرط لا حرج فيه، لا حرج فيه، فالإنسان يشتري هذه البطاقة يكون فيها مبلغ معين، حتى لو اشترى هذه البطاقة بأكثر من الثمن الذي فيها، حتى لو اشترى هذه البطاقة بأكثر من الثمن الذي فيها، إذا كانت هذه الزيادة مقابل الخدمة أو مقابل أن تكون هذه الزيادة مقابل ثمن البطاقة نفسها أو غير ذلك. لكن مع وجود هذا الشرط، مع وجود هذا الشرط، فهذا يدخل الإنسان فيما يسمى بالميسر أو المقامرة، وهو أنه يدفع مال لا يستفيد منه، ولا يجوز لهذه الشركات أن تفعل مثل هذا أو تشترط مثل هذا الشرط. لكن الذي يظهر أن هذه شركات يعني شركات أجنبية لكفار والله أعلم. وعموما إذا كان هذا الشرط موجودا فلا أرى جواز استعمال هذه البطاقات والله أعلم، لأنه نوع من الميسر. طيب هذه أخت تقول، شيخنا بارك الله فيكم، امرأة تسأل تقول زوجي عافاني الله وإياكم زنى بامرأة وهو محصن، فما موقفي شرعا منه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ويغفر له إن كان الأمر كما قلت. فموقفك بارك الله فيك منه، هو مسلم، حاله حال سائر المسلمين، وقع في معصية، وموقفك منه بالله والنصح له بأن يترك هذا الفعل وأن لا يعاوده، وذكره بما يعني يترتب على هذا العمل الشنيع. والمحصن كما هو معلوم من نصوص الشرع حده الرجم حتى الموت، أن يرجم إلى أن يموت، ولا شك أن هذا يبين عظم شأن هذه المعصية. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بارك الله فيك ما يتعلق ببقائك معه، فهذا راجع إليك أنت، هذا الرجل تستطيعين إصلاحه أو لا تستطيعين إصلاحه، هل تصبرين عليه مع وجود هذه الذنوب والمعاصي معه أو لا، هل تاب من هذا الذنب أو لا، هذا راجع إليك. لكن نصيحتي هي أن تبقي مع هذا الزوج إلى أن تصلحيه، لعله يصطلح، فإن لم تري فيه خيرا فعند ذلك تقررين الأنسب لدينك بارك الله فيك والله أعلم. لا إله إلا الله. يقول عندنا شاب يطعن في الشيخ عبيد الجابري ويقول إنه حزبي وقد ناصحناه فأبى، وبعد مجيء علامة الوصابي قال هو حزبي لا تجلس عنده، يعني الشيخ الوصابي، فما موقفنا منه؟ والله ما يوجد ما ما ما حزبي إلا هو هذا القائل، هذا هو الحزبي، بل هو الذي يحذر منه وهو الذي لا يجالس. بارك الله فيكم. الشيخ الجابري والشيخ محمد الوصابي من علماء أهل السنة ومن كبار علماء السنة، وذلك يقول الشيخ ربيع حفظه الله سبحانه وتعالى، يقول: لا يطعن في الشيخ عبيد الجابري إلا صاحب هوى، ويقول: وهذه هي أساليب الحزبيين عرفناها. يقول الشيخ ربيع: لا يطعن في الشيخ عبيد إلا صاحب هوى، وهذه أساليب الحزبيين. هذا الرجل شامة لأهل السنة وعلى السنة، والله سبحانه وتعالى قد ذب بهذا الرجل عن السنة وأهلها. ولا أقول هذا محاباة، ولا أقوله مجرد أن يكون الشيخ عبيد أحد مشايخي، بل أقوله إن شاء الله من باب الإنصاف. وهذا الذي عليه العلماء الكبار الذين عرفوا بالسنة واتباعها يثنون عليه ويذكرونه بخير، والطعن في الشيخ عبيد الجابري والله ما أراه إلا طعنا في السنة، أراه طعنا في السنة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لأن الطعن في العلماء الكبار وإسقاط العلماء الكبار مآله ونهايته إلى الطعن فيما عندهم من السنة. الشيخ عبيد الجابري أو عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي، فكلاهما والله حسيبهما نحسبهما من علماء الأمة ومن علماء الإسلام، وينبغي على طالب العلم أن يعرف للعلماء قدرهم. ولكن لما فتح الباب للسفهاء أن يتكلموا أخذوا يجرحون في أكابر أهل العلم. والله يا إخوة، وأنا سبق يعني وأن ذكرت هذا في غير مجلس وفي غير ما درس، صاحب الهوى يطعن في أهل الحق فقط لأجل أنهم خان فيما هو عليه من الباطل. والذي يؤخذ على الشيخ عبيد أكثره مسائل إما فقهية أو مسائل لا ترقى إلى التبديع. الشيخ عبيد أخذوا عليه مثلا من المسائل ترخيصه للانتخابات في حال الضرورة، أنه رخص أن ينتخب الإنسان الأصلح في حال الضرورة، ولم يجوز الانتخابات. قالوا جوز الانتخابات ويقول هي حلال، ما قاله هذا، والله تفترون عليه وتكذبون عليه، ما قال هذا، فقالوا هذا انتخابي. طيب كلامه هذا قال به ابن باز وابن عثيمين والألباني والعباد وغيرهم من العلماء، لماذا لم تقولوا فيهم مثل ما قلتم في الشيخ عبيد؟ هل لأنه خالف جوري أو غيره من العلماء صار الشيخ عبيد يطعن فيه لأجل أنه ما وافقه، أو لأجل أنه بين بعض ما عنده صار الشيخ عبيد الآن يطعن فيه ويحذر منه؟ طيب الذي عنده موجود عند غيره، فما حكم هذا الغير؟ يقول لك: لا، ما نتكلم فيه. هذا إن لم يكن من الهوى فسموه ما شئتم، الله أعلم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، شيخ عرض عليه أن يسجل في كتيبة عسكرية ويأخذ مبلغا فور تسجيله، وهو لم يكن من أفراد هذه الكتيبة، وهذا المبلغ يأتي مكافأة لأفراد الكتيبة التي قاتلت في الثورة في ليبيا، وهو ما أراد التسجيل إلا من أجل الحصول على المبلغ فقط. أبى هل يأخذ المال أو لا؟ يا أخي الفاضل، هذا راجع إلى القانون عندكم. فإن كان هذا المال لا يصرف إلا لمن كان يعني في تلك الحرب التي جرت، فلا يجوز له هذا الأخ أن يأخذ من هذا المال. فهذا المال يعطى بشرط، فلا يجوز له أن يأخذه بغير هذا الشرط، لا يجوز له أن يأخذه بغير هذا الشرط، والله أعلم. سائل من ليبيا يقول: شاب سلفي طيب الأخلاق تزوج من فتاة لا تريده بضغط من أبيها، وهي لا تريده إلى الآن وتخبره بذلك، هل إمساكها من الظلم؟ أقول: أولا، لا يخفى عليكم قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من فلان ليرفع به خسيسته، أو كما قالت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها أن تتطلق منه أو لا، وهذا فيه اعتبار الرضا، اعتبار الرضا من النكاح، وهذا يكون في العقد أو بعده بقليل. لكن أن تأتي المرأة بعد العقد بمدة وتقول: أنا أبي زوجني، فنقول لها هنا: هذا الذي تقولينه الآن لا عبرة به، لا عبرة به، لأن الأمر كان لك فيه الخيار قبل، ودعواك الآن قد تكونين كاذبة فيها، فقد تريدين أن تتخلصي من بعض الأشياء أو لأجل أمور معينة أو غير ذلك. فالدعوة هذه الآن المتأخرة لا عبرة بها، وإنما يرفع شأنها إلى القضاء، هو الذي يفصل فيها إذا كان هنالك نزاع. وأما إن كانت الآن لا تريد البقاء معه وهو لا يريد تطليقها، فنقول هنا: لا يكون إمساكها من الظلم، إلا إن كان يقصد من إمساكها إما الضرر بها أو الضرر بدينها، وما لم يكن كذلك فلا يكون إمساكها من الظلم. وخصوصا أن النساء في هذا الباب متلونات متغيرات، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق بيد الرجل، جعل الطلاق بيد الرجل، فالرجل هو الذي بيده أن يطلق أو لا يطلق، ولم يجعل ذلك في يد المرأة، ولو أنه جعل في يد المرأة لعلها تطلق زوجها في اليوم الواحد أكثر من 1000 مرة. أن الله سبحانه وتعالى قد رزقها بهذا الأخ، والذي تذكر عنه الاستقامة وحسن الخلق، أن تحرص عليه وأن تبقى معه وأن تصلح حالها معه بقدر المستطاع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بينكما، والله أعلم. سائلة من السعودية تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، جلسات الدراسة في المدارس غالبا لا تخلو من الغيبة، ومن وقع في الغيبة سابقا في مثل هذه المجالس كيف يكفر عن هذا الذنب العظيم؟ ومعلوم أنه لن يتكرر استماعه بهم لذكر محاسن من اغتابه عندهم، وليكفي الاستغفار لهم أم يتصدق عنهم وتخلص من هذه المظلمة جزاكم الله خيرا. ما دام أنه لن يستطيع اللقاء بهم لكي يتحلل منهم فعليه أن يكثر من الاستغفار، عليه أن يكثر من الاستغفار، هذا الذي عليه، وليستشعر يعني ما وقع فيه من الذنب ويندم على ذلك ليكون استغفاره صحيحا بحول الله سبحانه وتعالى. الله أعلم. يقول شيخنا، هذا أخ من الجزائر، يقول شيخنا هذا توضيح بشأن سؤال سابق حول انتعال المرأة للكعب العالي. المقصود شيخنا هو حكم انتعال المرأة للكعب العالي بين النساء. قل يا أخي بارك الله فيك، هذا ذكرناه، الحكم ذكرناه مطلقا بين النساء وبين لا فرق، هذا فيه تشبه باليهوديات والله أعلم. السؤال الأخير، يقول السلام عليكم شيخنا أحسن الله إليكم، في حال توفرت فتوى لعالم في حكم مسألة واحدة، في حكم مسألة أحد المشايخ أفتى بعكس كلام العالم، ماذا أتبع؟ تقول مثال، طيب إن شاء الله. يقول في سؤال آخر، طيب يقول مثال، يرى العلامة بن عثيمين بعدم تحريم التصوير الفوتوغرافي، ويعتبر التصوير الفيديو ليس ضمن التصوير المحرم، ومن المشايخ من يرى بتحريم، فأي الأمرين أختار مع ذكر الدليل بارك الله فيه؟ طيب هذان سؤالان، أولا في حال التعارض فأنت إما أن تكون مقلدا وإما أن تكون لست بمقلد، فإن كنت مقلدا فتتبع العالم، إن كنت مقلدا تتبع العالم الذي هو يعني دون النظر إلى شهوة النفس ومراد النفس، تتبع العالم الذي هو أعلم عندك من الآخر، الذي تعلم أنه أعلم من الآخر، واضح؟ الأمر الثاني، إذا كنت طالب علم تميز بين هذا الدليل وهذا الدليل فهذا تتبع الدليل هنا. الأمر الثالث فيما ذكره السائل عن الشيخ ابن عثيمين أنه كان يرى بعدم تحريم التصوير الفوتوغرافي، هذا غير صحيح عن الشيخ ابن عثيمين، هذا غير صحيح عن الشيخ ابن عثيمين، بل قال الشيخ ابن عثيمين كما في مجموع الفتاوى له، قال إنني أقول بجواز التصوير الفوتوغرافي فقد كذب علي أو أخطأ. يقول الشيخ ابن عثيمين من قال أنني أقول بجواز التصوير الفوتوغرافي فقد كذب علي أو أخطأ، فليس بصحيح أن الشيخ ابن عثيمين يقول بجواز التصوير الفوتوغرافي، وإنما جاء عن التصوير بالفيديو ذكر عنه هذا، ذكر عنه هذا، ولا يحضرني كلام الشيخ في مسألة الفيديو، وإنما بلغني أنه يستثني التصوير بالفيديو من التصوير المحرم. فأقول بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعتبرين، أقول التصوير الفوتوغرافي لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعتبرين، لا أعلم فيه خلافا أبدا، ولا أعلم أن هنالك أحد من العلماء المعتبرين يقول فوتوغرافي أبدا، لا الشيخ ابن عثيمين ولا غيره لا يقول به أحد، ما أعلم هذا أبدا، وإنما في التصوير بالفيديو هذا بلغني عن الشيخ ابن عثيمين ولم أقف عليه، والله أعلم بصحة نسبتي إليه. فعليك باتباع ما عليه العلماء من تحريم التصوير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، ويقول صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، والله أعلم. طيب سؤال أخير من العراق، قل شيخنا أحسن الله إليكم، عندنا أحد الخطباء يأتي لمسجده كثير من أهل التمييع وهو لا يستطيع هجرهم ويقول هجر أهل البدع فاشل ولا ينفع إلا إذا أتى بنتائج إيجابية، فهل كلامه هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟ لا يا أخي، كلامه ليس بصحيح، كلامه ليس بصحيح. أهل البدع، هجر أهل البدع هو لمصلحة العامة لا لمصلحتهم هم، مصلحتهم هم تبع وليست أصلا تبع. انتبهوا انتبهوا يا إخوة، كثير من الناس من يخلط في هذا الباب. هجر المبتدع ينظر فيه أولا ينظر فيه إلى ثلاثة مصالح، هجر المبتدع ينظر فيه إلى ثلاثة مصالح، وكثير من الناس لا يلتفت إلى هذا الباب. المصلحة الأولى مصلحة المهجور، المصلحة الثانية مصلحة الهاجر، المصلحة الثالثة مصلحة الناس. ولا شك أن مصلحة العامة مقدمة على مصلحة هذا المهجور، فلا يقال أنا لن أهجر فلان، لو هجرته لأنني لو هجرته لن يترتب على ذلك أثر ولن تترتب عليه نتائج إيجابية فلن أهجره. هذا من التلبيس، لأن المسألة الآن هنا متعارض بين حق هذا الرجل الخاص وحق الناس، فحق الناس مقدم على حق هذا الرجل الواحد. أولئك مجموعة كبيرة من الناس لو رأوك تجالس هذا المبتدع لظنوا بهذا المبتدع خيرا وهو على شر، ففيه تكثير لسواد أهل البدع. الأمر الثالث مصلحة الهاجر أيضا، وسيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم الكلام على مجالسة أهل البدع وأهل الأهواء، وأن مجالسة أهل البدع والأهواء لا تجوز. ابن سيرين يأتي الرجل يقول له أقرأ عليك آية، يقول لا. أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة وترك الخصومات ومجالسة أهل البدع أو نحو هذا الكلام. قال وترك الخصومات في الدين أو ونحو هذا الكلام. وأيضا كان يقول أبو العالي رحمه الله تعالى لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء، فإنني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وكان قيل لبعض السلف قيل له لما لا تسمع لفلان، أظنه ابن سيرين، قيل له وقال له رجل نقرأ عليك آية من كتاب الله، نقرأ عليك آية من كتاب الله، فقال لا، إما أن تقوم أو أقوم، فحاول فقال إما أن تقوم أو أقوم، فخرج هذا الرجل. فقيل له لو كان يعني لو استمعت عليه يقرأ عليك آية من كتاب الله، فقال إني خشيت أن يقرأ الآية فيحرفها يقر ذلك في قلبي، فيقر ذلك في قلبي. وأظن عبد الرزاق بن همام الصنعاني لما قال له رجل قال له أدخل معك في هذا الحانوت فأحدثك بحديث، فقال له يا بني إن القلب ضعيف وإنني رجل كبير في السن، فلا أجالسك، أو كما قال بنحو هذا الكلام. فاحذروا بارك الله فيكم من هذا الكلام ومن هذه المحدثات. هجر أهل البدع يكون مصلحة لك أنت أولا، ويكون مصلحة لعموم الناس، ويكون مصلحة للمهجور. فإن قيل المهجور لم تترتب على هجره مصلحة، قلنا لا كرامة، فإن قد تحققت عندنا مصلحتان، مصلحة الهاجر ومصلحة عموم الناس. بارك الله فيك. سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.